الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مستمعين الأعزاء، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للعالم الدكتور جمال حمدان. سادسا، واستطرادا من نمط السكان كما تحكمه الفروق الطبيعية إلى حجم السكان العام نفسه، ثمة ظاهرة لافتة في المقارنة تستحق التوقف والتحليل. فرغم أن الصحراء الشرقية أمطر نسبيا وعلى العموم من الصحراء الغربية، فإنها أقل سكانا بكثير وبأكثر حتى مما يتناسب مع المساحة أو مما يمكن أن يفسره هذا العامل. حتى في أضعف حالاتها كانت الصحراء الغربية أضعاف الصحراء الشرقية سكانا، بل إن سيناء على صغر مساحتها النسبية، ولكن لا شك لأنها الأغزر مطرا تتفوق هي الأخرى على الصحراء الشرقية وبشدة أيضا، فهي لم تقل قط عن ضعفها سكانا. وفي النتيجة، وكما يوضح هذا الجدول الذي يعطي النسب المئوية لوحدات الصحراء الثلاث من مجموع سكان صحارى مصر ككل، نجد الأوزان البشرية للصحراوات الثلاث تتبع هذا الترتيب بإلحاح وصرامة. الصحراء الغربية أولا وخارج كل منافسة، فسيناء ثانيا، ثم الصحراء الشرقية في المؤخرة دائما. غير أن من الواضح أيضا أن هناك تطورات حاسمة في الأوزان النسبية للوحدات الثلاث، فرغم أن الجميع يتزايد فعليا، فإن هناك فروقا محسوسة في معدلات هذا التزايد تنعكس على أحجامها النهائية. فالصحراء الغربية نسبتها في تناقص مضطرد سريع، بعكس سيناء التي هي أشد الجميع تزايدا وأكثرهم كسبا، في حين تزحف الصحراء الشرقية إلى الأمام قليلا وبصعوبة وبطء. وبهذا فإن الأخيرتين تكسبان على حساب الصحراء الغربية التي تعد من ثم الخاسرة الوحيدة والكبرى، وإن ظلت بالطبع في الصدارة. فبعد أن كانت الصحراء الغربية تحتكر نحو 3/4 سكان صحارينا مجتمعة، هبطت حصتها أخيرا إلى النصف تقريبا. النقيض المقابل هو الصحراء الشرقية التي بدأت أقل من 10 سكان صحارينا ولم تنتهي أكثر من ذلك إلا بالكاد. وبين النقيضين تلفت سيناء النظر بشدة إلى قفزتها الحديثة في خطوات متلاحقة. فبعد أن كانت ضعف الصحراء الشرقية فقط وأضعف شيء عن أن تقارن بالصحراء الغربية، أصبحت اليوم ثلاثة أمثال الأولى ومنافسا خطيرا للثانية لا يقل عنها إلا بضع وحدات. سابعا، كل أو معظم هذه الاختلافات الطبيعية والبشرية بين الصحراوين ترجع أساسا وفي التحليل الأخير إلى انفراد الصحراء الشرقية وسيناء بوجود الجبال القديمة العالية فيها، فهي بارتفاعها ثم ما يترتب عليه من أمطار أساس وجود الأودية بها، سواء ذلك بأصولها البليستوسينية أو بسيولها الحالية. والواقع أن النصف الغربي من الصحراء الشرقية كان من الممكن أن لا يختلف كثيرا عن الصحراء الغربية لولا ذلك، لا سيما مع تشابه التكوين الجيولوجي القاعدي، أي أنه لولا جبال البحر الأحمر لما اختلفت الصحراء الشرقية عن الغربية كثيرا، ولربما كانت حافتها أشبه شيء بشريط مربوط كبيئة طبيعية بيوتية. ومن الناحية الأخرى فإن هذا يعني ويؤكد الوحدة الأساسية بين صحارى مصر رغم الاختلافات، فثنائية الصحراوين هي فارق في الدرجة أكثر منه في النوع، والاختلاف إنما يأتي في المرتبة الثانية بعد التشابه. ثامنا، وفي المحصلة نجد أنه بينما تختلف الصحراء الشرقية وسيناء اختلافا كبيرا عن الصحراء الغربية، لا تكاد الأوليان تختلفان عن بعضهما البعض كثيرا جدا حتى لا تعد أخراهما امتدادا أو استمرارا لأولاهما إلى حد أو آخر. ومع ذلك فالمفارقة هي لا شك أن أعقد منطقة جيولوجية في مصر ليست في جبال البحر الأحمر، وإنما في كتلة جبل سيناء، وأن أعلى قمم مصر ليست في الأولى ولكن في الثانية، كما أن أطول وأكبر واد صحراوي في مصر ليس في الصحراء الشرقية بل في صحراء سيناء. قد يكون وادي العلاقي أطول مجرى وأكبر حوضا من وادي العريش، إلا أن جزءا منه خارج حدود مصر كما أنه أقل تشعبا. على أن سيناء في سهلها الشمالي بكثبانه وقطعانه ورعيه وزراعته الجافة تأخذ أيضا شيئا من طبيعة الصحراء الغربية في سهلها الساحلي الشمالي، وذلك إلى جانب تشابهها الأساسي والأكبر مع الصحراء الشرقية. من هنا تخرج سيناء وهي عقدة بين صحارين تجمع بين معظم خصائصها جميعا بدرجات متفاوتة، مثلما هي عقدة بين قارتين بالموقع. ومع ذلك وعلى الجملة تظل سيناء ككل أقرب بلا جدال إلى الصحراء الشرقية منها إلى الغربية، بل لعلها في النهاية أشد اختلافا عن الصحراء الغربية من اختلاف الصحراء الشرقية عن الغربية. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مع تحيات طارق عبد.